الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر أبوهم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدم لكم الإصباح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في حديث معاذ لما أرسله يتكلم قال أول ما تأمر به هؤلاء الناس هو شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم أن الله قد عليهم صلوات وصلوات إلى الله. يعني هنا يعني ادعوهم إلى التوحيد أولا إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته أعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم الصلوات، افترض عليهم إيه؟ افترض عليهم الزكاة، وأخذ من أغنيائهم وترد إلى الفقراء. هو يذكر هذا الحديث لماذا؟ ليستدل أن آخر الأوامر بعد التوحيد هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لذلك لما ذكر ربنا تبارك وتعالى الآيات بعد ما يذكر الأمر بتوحيده أو الإيمان يذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك من الآيات. وفي هذا الحديث أيضا بعد التوحيد أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم يقول ولنذكر طرفا من النصوص المتعلقة بالصلاة على انفرادها، ثم نذكر ما تيسر من نصوص الزكاة، والله المستعان. يعني نصوص الكتاب والسنة التي وردت في الصلاة على وجه الخصوص في هذا الركن خصوصا. أولا يتكلم في فضل الصلاة، يقول اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على كل أنواع العبادة، على كل أنواع العبادة، معظم أنواع العبادة، من الاعتقاد بالقلب. فقد أن الصلاة فرض الله جل وعلا عليك، وتنقاد تستسلم لهذه الحركات كما أمرك الله عز وجل، والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والإفراح بين يديه، فكل ذلك في اعتقادات القلب وأعمال القلب، كل ذلك يكون في الصلاة وعلى أقوال اللسان. يعني هذه الصلاة تشتمل على أنواع من العبادة، من أعمال القلب ومن أعمال اللسان وأعمال الجوارح، من اعتقاد القلب وأعمال القلب وأعمال اللسان وأقوال اللسان وكذلك الجوارح، فتشتمل على أقوال اللسان وأعماله. أقوال اللسان من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد إلى غير ذلك مما وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء، كل ذلك باللسان، فهو هذا عمل عمل اللسان. وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع، يبقى هي بتتضمن اعتقاد قلب وعمل قلب وكذلك قول اللسان وعمل اللسان. قول اللسان هو الشهادة، تشهد على إله الله أن محمدا رسول الله سلام، تقول ذلك في التشهد، وكذلك عمل اللسان من تلاوة القرآن والأذكار المشروعة في الصلاة والأدعية إلى غير ذلك. فهي اعتقاد قلب وعمل قلب، وهي كذلك قول لسان وعمل لسان وعمل جوارح، تركع وتسجد وتعد. فمعنى ذلك أنها إيه؟ أنها اشتملت على أركان الإيمان اللي هي قول القلب واعتقاد القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الإيه؟ وعمل الجوارح. لذلك سمى ربنا جل وعلا الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، سماها إيمانا لأنها تشتمل على أركان الإيه؟ على أركان الإيمان. وكذلك أيضا يعني هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل، يعني هذا في أركانها في صلبها مشتمل على الإيمان، وكذلك شرائطها فيها طهارة حسية من الأحداث والأنجاز، وفيها طهارة معنوية من الشرك والمعاصي والذنوب والفحشاء والمنكر، وفيها إسداغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد. هذه فضائل لهذه الإيه؟ لهذه الصلاة، فلها مكانة عظيمة في الإسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال أيضا: ولاشتمالها على معاني الإيمان سماها الله تعالى إيمانا كما ذكر. ثم يقول: وهي ثانية أركان الإسلام في الفرضية، فإنها فرضت في ليلة المعراج بعد 10 من البعثة، لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها إلى شيء غير التوحيد الذي هو الركن الأول، ففرضت 50، ثم خففها الله تعالى إلى 5 كما تواترت النصوص بذلك في الصحيحين وغيرهما. فرضها ربنا جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج 50 صلاة، ثم خففها لما ظل يتردد بين موسى وربه يسأله التخفيف، حتى قال: هي 5 في الأداء 50 في الإيه؟ في الأجر. وهي ثانية في الذكر أي بعد التوحيد في شرائع الإسلام، في آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدأ بها بعد التوحيد، هي الثانية بعد الإيه؟ التوحيد، قبل غيرها من أركان الإيه؟ من أركان الإسلام، كما في حديث جبريل: بني الإسلام على 5 بعد الشهادة إيه؟ إقام الصلاة. وفي حديث وفد عبد القيس لما ذكر الإيمان قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة، عرف فيه الإيه؟ الإيمان بما عرف به الإسلام في حديث إيه؟ جبريل كما سبق حديث وفد عبد القيس. كذلك في حديث معاذ: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ثم تن بالصلاة. فهي إيه؟ فهي ثانية في الذكر بعد توحيد الله عز وجل قبل باقي أركان الإسلام، وهي ثانية في آيات الأمر بالجهاد وفي آيات وعيد الكفار، كما في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، أنت تجاهدوا حتى يتوب ويقيم الإيه؟ ويقيم الصلاة. وأيضا في الوعيد: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، ما جريمتهم؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. وهي الثانية في مدح المؤمنين: قد أفلح المؤمنون للذين هم في صلاتهم خاشعون. فبعد الإيمان بعد التوحيد الخشوع في الصلاة. وهي ثانية في حساب العبد يوم القيامة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن تقبلت منه تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله. وهذا الحديث حديث صحيح لشواهده، له شاهد من حديث تميم الدر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد، أي بعد التوحيد، فهي ثانية في السؤال بعد الإيه؟ بعد التوحيد قبل ساقه، فإن قبلت قبل وسائر عمله، وإن رفضت رفض وسائر عمله. وهي ثانية أيضا فيما يذكر المجرمون أنهم عوقبوا به. المجرمون عندما يسألوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، أي بعد إيه؟ بعد شركهم بالله عز وجل وبعد عدم التوحيد. فهي إيه؟ ثانية فيما يذكر المجرمون أنهم عوقبوا إيه؟ به. والنصوص في شأنها كثيرة لا تحصى، وهي متنوعة. النصوص في شأن الصلاة كثيرة لا تحصى متنوعة، فمنها ما فيه الأمر بها، ومنها ما فيه بيان محلها من الدين، ومنها ما فيه ذكر نجاتهم من النار، يعني تنجي عصاة الموحدين من النار يعرفون بأثر السجود، ومنها في عقاب تاركها، يعني للنصوص في الكتاب في شأن الايه، في شأن الصلاة. مش هو قال انا حذكر النصوص التي في الكتاب ثم التي في السنة في الصلاة على وجه الخصوص؟ فالنصوص الموجودة في الكتاب كثيرة، منها ما فيها الأمر بالصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهي صلاة العصر على الايه، على الصحيح. وقوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، كل هذه نصوص في الايه، في الصلاة. وقوله تعالى ها وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه صلاة الايه، صلاة الظهر، مش كده؟ أقم الصلاة لدلوك الايه، الشمس، صلاة الظهر، وممكن معها صلاة الايه، العصر في جمع التقديم، لأن الله جل وعلا ذكر هنا أوقات الصلاة ايه، ثلاث أوقات الصلاة ايه، ثلاث، والسنة بينتها أنها خمس، وهي ثلاث لأصحاب الأعذار وخمس لغير ايه، لغير عذر. وهو وقت الظهر والعصر وقت واحد لأصحاب الأعذار، ووقت المغرب والعشاء وقت واحد لأصحاب الايه، لأصحاب الأعذار. فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، ده أول وقت الظهر والعصر لمن أراد أن يجمع، مش كده؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا وقت الايه، وقت العشاء، ومعه وقت الايه، المغرب. إلى وقرآن الفجر، أي القرآن الذي يتلى في صلاة الايه، في صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. طيب، ومنها أي من النصوص الواردة في الكتاب في شأن الصلاة في بيان محل الصلاة من الدين، كما في حديث أن صلى الله عليه وسلم لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وأيضا رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وأيضا من هذه النصوص النصوص في ثواب أهلها والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيضا ومن النصوص ما يبين أن هذه الصلاة سبب للنجاة من الخلود في النار، من الخلود في النار، يعرف عصاة الموحدين في النار بأثر الايه، بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر الايه، السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود كما في صحيح البخاري ومسلم. ومنها من نصوص الكتاب في عقاب تاركها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرونها عن وقتها، وكما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف القول عليه. ومنها أي من النصوص في تكفير تاركها، تارك الصلاة، ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس، وقوله تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل الصلاة. قال إلا من تاب وآمن، يعني طالما ترك الصلاة يبقى لا إيمان، تاب يبقى عاد له إيمانه، يعني تاب ورجع إلى الصلاة يبقى آمن، فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان، فإن تاب وآمن وعمل صالحا، فدل ذلك على إيه؟ على كفر تاركها. وفي قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكون مؤمنين. وقال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فمن أبى السجود كان كإبليس. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، يعني يا ويله أو يا ويلتي. وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والحديث في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فهو مشرك، ومن ترك الصلاة فهو كافر. طيب، وأيضا في حديث عبد الله بن بريدة الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. وأيضا روى الإمام أحمد والنسائي عن محجن بن أدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، ومحجن في مجلسه، راح صلى ورجع لا أعرف منه، فقال: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ هذا هو محل الشاهد، إذا من لا يصلي فليس بمسلم. ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي. فقال: إذا جئت فصلي مع الناس، وإن كنت قد صليت في أهلي. فجعل الفارق بين المسلم والكافر هو ليه؟ الصلاة. ولفظ الحديث معناه أنك لو كنت مسلما لصليت كما يقول. وفي المسند وفي السنن الأربعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال له: من حافظ عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وهذا الحديث من صحيح، رواه أحمد والدارمي وسنده صحيح، مع دقائق الصلاة مع فرعون، فرعون كفر نص الكتاب، فهو مع فرعون أي مع الإيه؟ مع الكفر، فتاركه هذا. وتقدم الحديث الذي في البخاري في صفة المسلم أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا. طيب، في بداء الأحاديث التي وردت في إيه؟ في تارك الصلاة، مع الآيات أيضا الواردة في تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة. الترك نوعان، إما أنه أن يترك جحودا، وإما أنه أن يترك كسلا، أن يترك جحودا وعنادا، أو يترك إيه؟ أو يترك كسلا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الإيه؟ غير الصلاة. والترك هنا يحمل على الترك، إما على ترك الجحود، وإما على ترك الإيه؟ وعلى ترك الفعل مطلقا، سواء كان جاحد أو غير جاحد. لكن الشاهد من النص أنهم إيه؟ يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، مجرد الترك، مجرد الإيه؟ مجرد الترك. فأيضا ومن الأحاديث ما فيه التصريح بوجوب قتله، بوجوب قتل تارك الصلاة، من الآيات ومن الأحاديث. فقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، اتركوهم، وإلا فاقتلوهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وغير ذلك من الآيات التي تدل على الأمر بقتل تارك الإيه؟ تارك الصلاة. وأما الآثار بدل الآيات والأحاديث، وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصر، وقد أجمعوا على قتله كفرا إذا كان تركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبارا عنها، وإن قال لا إله إلا الله، لما تقدم من الآيات والأحاديث، ولدخوله في التارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق للجماعة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. طبعا هذا الحديث حديث صحيح. يقول: أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة جحودا لفرضيتها أو استكبارا أو عنادا أنه يقتل، يقتل كفرا، للأحاديث السابقة وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. طيب، هو قتل بده هو قتل. وقال: وأما إن كان تركه لها لا لجحود ولا لاستكبار، بل لنوع تكاسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس، فقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قد اختلف العلماء في الذي يتركها تكاسلا وتهاونا. فمذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. قال يعني مسألة فإن تاب وإلا قتلناه حدا، وإلا قتلناه إيه حدا شيخ ها؟ أي نعم. فإن تاب شيخ الإسلام ابن تيمية يعلق على هذه الإيه على أمثال هذه الفقرة ويقول أن ذلك جاء على لسان المتفقهة بعد القرون الأولى وبعد أقوال الإيه وبعد أقوال الأئمة أنه يقتل إيه أنه يقتل حدا، ولا يتصور أبدا أن إنسان يدعى إلى الصلاة ولا يصلي وإن قيل له صلي وإلا قتلناك ويفضل القتل على الصلاة ونحكم لذلك بعد ذلك بالإيمان والإسلام ونقول حدا وإيه ويدفن في مقابر المسلمين. قال هذا مستحيل، أنك تدعو إنسان إلى الصلاة فيفضل أن يقتل ولا يصلي ونقول هذا مؤمن، هذا إن مات على ذلك فضل القتل على الصلاة فهو كافر مرتد يقتل ردة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. لكن إن مات دون إقامة حد عليه أو دون استتاب، إن مات دون إيه استتاب، فما زال المسلمون يصلون على أمثال هؤلاء. هكذا يقول شيخ الإسلام، يعني إن مات الرجل دون استتابة فما زال المسلمون يصلون على أمثال إيه على أمثال هؤلاء، لكن يستحب لأهل الفضل ألا يصلون على أمثال هؤلاء لا لأنهم كفروا لكن زجرا لإيه لغيره. نعم. بالإضافة على أن شيخ الإسلام يفرق بين من يتركها بالكلية وبين من يترك الفرض دون إيه دون فرض، قال يعني ما زال أمثال هؤلاء يصلي عليهم ليه المسلمين لكن يستحب لأهل الفضل أن يتركوا الصلاة عليهم زجرا لأمثاله. نعم. إيه أي أيوة لها دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على المنافقين اللي هو ظهيرهم ليه، وهذا ردع لأمثال إيه لأمثال هؤلاء أيضا، يعني هو من باب الردع، يعني حيكون من باب الإيه من باب الردع لأمثاله. نعم. لأنه لو علم الحي أنه لا يصلي عليه إذا ما في تركه للصلاة لكان ذلك زاجرا له. نعم. ماشي لا بأس، المهم أنهم لا يظهروا أمام، لا قيل يستغفرون له لا يصلون عليه في بيتهم، قال يستغفر لهم في سر، فصلى في بيتهم زاد، إما أن يصلي عليه قال يستغفر له في سر لا يظهر أمام الناس لكن لا يصلي مع الناس لكن يستغفر له ليجمع بين الفضيلتين يجمع بين الفضيلتين. قال فذكر أن قول الجماهير من السلف والخلف أنه لا يكفر بل يفسق، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر بمجرد الترك فقط، مجرد الإيه الترك، ولو كان تكاسلا أنه إيه أنه، وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة جماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. قال رحمه الله واحتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك ليه ترك الصلاة، وبالقياس على كلمة التوحيد تارك كلمة التوحيد يكفر، فتارك الصلاة أيضا إيه يكفر، على أساس أن هذه ركن من الأركان وهذه ركن من الإيه من الأركان بالقياس. واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيها الصلاة، واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب ماذا قال الذين قالوا إنه إيه إنه يكفر إنه يكفر؟ قالوا أن هذه الآية عامة خصصت بالأحاديث أن الله عز وجل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وفي رواية أن الذين غمسوا في النار وأخرجوا منها يعرفون بأثر السجود، يعني معنى ذلك إن لم يوجد أثر للسجود فلا يعرفون ولا يخرجون، فلا يعرفون ولا يخرجون. فيكون هذه الآية مخصصة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك، نعم بغير الشرك. طب هل هناك ذنوب غير الشرك يكفر بها العبد؟ نعم هناك ذنوب، ما دليلها؟ النصوص. يبقى إذن هذه النصوص ستقيد هذه الآية على عموميها، هناك نصوص تخصصه، فطالما أن هناك نصوص تخصصها فلا مانع أنها تخصص بالإيه؟ بالأحاديث التي بينت كفر تارك الإيه؟ الصلاة. وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يبقى الله عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة، وحرم الله على النار من قال لا إله إلا الله، وغير ذلك من الأحاديث التي تتكلم على أن كلمة التوحيد سبب للنجاة من النار وسبب لدخول الإيه؟ الجنة دون ذكر شيء معها. وقد تكلمنا عن ذلك فصلا بأنه لا بد من استفاء شروط وانتفاء موانع حتى تعمل هذه الكلمة بإيه؟ بمقتضاها. فمن هذه الشروط أن يصلي، فإن لم يصلي فلا يدخل، فإن لم يصلي فلا يدخل الإيه؟ فلا يدخل الجنة. فهذه أيضا أحاديث عامة مخصصة بالأحاديث التي بينت أن تارك الصلاة يكفر. وقوله صلوات الله وسلامه، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. احتجوا على قتله، قالوا لا يكفر لكن قالوا يقتل، قالوا يقتل بالله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلا، أي إن لم يقيموا الصلاة فلا تخلوا سبيلا، أي فاقتلوه. وكذلك في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومنى. وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على الجحود، على الإيه؟ على الجحود، أي على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحيل أي الجاحد لفرضية الإيه؟ لفرضية الصلاة، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر. يعني أول حديث على ثلاثة أوجه، العهد بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، على معنى أنه إيه؟ أنه بتركه الصلاة يستحق عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه يقتل إن استحل ترك الإيه؟ الصلاة، أو أن تركه للصلاة سيؤول به إلى الكفر حتما فيرتد وإيه؟ أو أن فعله فعل الكفار، والله أعلم. انتهى. ده وجه وجه رابع عاطف، أن فعله فعل الإيه؟ فعل الكفار، أو قد يؤول به هذا الفعل إلى الكفر، أو أنه يقتل كما يقتل الكافر، أو أنه محمول على المستحب. قال وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله في بيان مراتب الدين وفي بيان أنواع الكفر ما فيه غنية، وذكرنا هنا ما تيسر من النصوص في شأنها. وقد بسط الحافظ ابن القيم في كتاب الصلاة الكلام على هذه المسألة بسطا حسنا فليراجع، في كتاب الصلاة ابن القيم، هو كتاب الصلاة وحكم تاركها، هو كتاب إيه؟ هو كتاب قيم استدل فيه على كفر تارك الإيه؟ الصلاة، ورد على أدلة المعارضين إلى غير ذلك. طيب إذا هو هنا يعني لما ذكر الركن الثاني من أركان الإسلام يهمنا في باب العقيدة الكلام على الصلاة، غير ما يهمنا في باب الفقه أو في ناحية الفقه. في ناحية الفقه نتعلم شروط الصلاة وأركان الصلاة وكيف نصلي ومبطلات الصلاة ومفسدات الصلاة ومكروهات الصلاة وسنن الصلاة وغير ذلك. أما هنا في باب وكذلك في باب الفضائل نعرف فضيلة الصلاة والمحافظة على الصلاة، أما في باب العقيدة يهمنا أن نتكلم عن حكم إيه؟ عن حكم هذه الصلاة وعن حكم تاركها والتفرقة بين الجاحد وبين المكروه. أقوال العلماء في هذه المسألة، هذه من ناحية الإيه؟ من ناحية الفقه. في هذه التي ركز عليها إيه؟ التي ركز عليها هنا، فتاركها جحودا كافر بالإجماع، تاركها كسلا على الإيه؟ على الخلاف بين أهل العلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن شقيق لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الإيه؟ غير الصلاة. والخلاف فيها من أشد الخلافات في مسألة إيه؟ العمل الذي تركه كفر، يعني الخلاف فيها أشد من ترك الزكاة كما سيأتي، وأشد من ترك باقي الإيه؟ باقي الأركان. ولذلك لم يرى الصحابة رضي الله عنهم شيئا من أعمال تركه كفر إلا ليه؟ ما رأوا ذلك في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج وباقي الأركان. الزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. وأما الزكاة فقد تقدم ذكرها في نصوص الصلاة وغيرها، ومما يتعلق بها على انفرادها يعني آتت الأمر بالصلاة والزكاة وعد ومضى، وأدت نصوص أيضا بالأمر أو بما يتعلق بالزكاة على انفرادها، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع. خذ من أموالهم صدقة، والصدقة هنا المقصود بها ليه الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأيضا قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، وقال في ذم الكفار وواعدهم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وإن كانت هذه زكاة النفوس ولا مانع أن يدخل فيها أيضا زكاة الصلاة تسكن لهم والله سميع. خذ من أموالهم صدقة، والصدقة هنا المقصود بها ليه الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأيضا قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، وقال في ذم الكفار وواعدهم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وإن كانت هذه زكاة النفوس ولا مانع أن يدخل فيها أيضا زكاة الايه زكاة الأموال. لا يؤتون زكاة نفوسهم بتوحيدهم لله عز وجل، إنما المشركون نجس، نجاسة الايه نجاسة الاعتقاد، فهم لا يؤتون الزكاة، لا يطهرون قلوبهم بتوحيد الله عز وجل، ولا مانع أن يدخل أيضا في الآية تركهم للايه للزكاة. وأيضا قال تعالى في وعيد منعيها مطلقا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأيضا في الصحيح ما يبين هذا المعنى أن الله عز وجل يعذب تارك الزكاة بما كنزه، فمن كنز مالا وأخرج زكاته فليس بكنز، ولكن إن لم يخرج زكاته فهو الكنز يعذب به. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، أو حتى يقضي أي يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث الصحيح الذي يعني رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن صاحب الذهب والفضة الذي لا يؤدي الزكاة يعذب بها، وكلما بردت أحميت ويعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الإيه وإما إلى النار. هذا يدل على أن تارك الزكاة كسلا لا يخلد في النار، لأنه سيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث صريح فأن تارك الزكاة كسلا لا يكفر، تارك الزكاة كسلا يفسق لكن لا يكفر، لكن إن تركها جحودا لفرضياتها هذا كافر بالإجماع. هذه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، رواه البخاري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن تارك الزكاة تارك زكاة الذهب والفضة، وقال كذلك في تارك زكاة الإبل والغنم والبقر أنها تنطحب بقرونها، وكلما يعني قطف بأخفافها وأظلافها كلما مر عليه أولها أو أولاها أعيد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة يعني لا يخرج زكاة الإبل، فإن الإبل تنطحه وتطأه وتمر عليه كلما يعني انتهى آخرها عاد أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يقضى بين العباد فرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك في زكاة البقر، وكذلك في زكاة الغنم، وكذلك في زكاة الأموال أنها تحمى عليه كلما بردت أعيدت مرة ثانية. الشاهد أنه يعذب على تركه للزكاة، لكن في النهاية يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى وإما إلى النار. هذا عذاب الزكاة، مصيره إلى الجنة وإما إلى النار، على باقي على باقي مصيره إلى النار إن كان هناك أمور أخرى سيعذب سيعذب عليه. يعني هذا عذاب ترك الزكاة، وهناك معاصي أخرى قد يعذب عليها، وقد لا تكون له معصية إلا ترك الزكاة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان مجرد ترك الزكاة يكفر به لا يرى سبيله إلى الجنة أبدا، فيكون سبيله إلى النار خالدا فيها لا يخرج منها فهذا الحديث نص صريح أن تارك الزكاة من غير جحود لا يكفر. طيب، ثم بعد ذلك يعني روى ذكر رواية هذا الحديث، ثم قال حكم مانع الزكاة. قال أما حكم تاركها فإن كان منعه إنكارا لوجوبها فكافل بإجماع أو بالإجماع. ها، لو أنكر الزكاة قل لك أنا لا أعترف أن هناك زكاة فهذا كافر بالإجماع، لكن هو معترف أن الله عز وجل أوجب الزكاة لكنه بخل بها فهذا لا يكفر، لكنه يفسق، لكنه لكنه يفسق. فقال فطبعا المنكر لوجوبها يكفر بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كان مقرا بوجوبها يعني أقر بوجوب الزكاة لكنه لم يعطيها، فإن كانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام، إن كانوا جماعة يعني أهل بلد اجتمعوا على أنهم لا يؤدون الزكاة، وإن كانوا يصلون وإن كانوا يصومون وإن كانوا يحجون لكنهم امتنعوا عن تأدية عن تأدية الزكاة، قاتلهم الإمام على على ذلك. والدليل على ذلك ما فعله الصديق رضي الله عنه مع مانعي الزكاة، والذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه على ثلاثة أصناف، منهم المرتدين الذين تركوا الدين بالكلية، تركوا الدين بالكلية، ومنهم الجاحدين لوجوب الزكاة، ومنهم التاركين لها تأويلا، ومنهم التاركين لها تأويل، يعني أو منهم من انسلخ من الدين بالكلية، ومنهم من اتبع مسيلم الكذاب، ومنهم من ترك الزكاة تأويلا. فقال الصديق رضي الله عنه مقالته المشهورة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. وقال إن الزكاة هي حق المال، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فاستدل إلا بحقها على أن الزكاة هي حق حق المال، وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. لكن هذا الحديث لم يكن عند الصديق حتى يستدل به، ولم يكن عند عمر حتى يستدل به، ومن هنا نعلم أن بعض الأحاديث قد تخفى على كبار الصحابة. يعني ابن عمر قال الحديث: أمرت أن أقاتل الناس، لكن ما الذي استدل به الصديق رضي الله عنه على قتال منيع الزكاة؟ استدل بالعموم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا خلاص. ما فيش نص على قتال على قتال مانع الزكاة، ولذلك قاتله عمر، حاججه عمر حاجج الصديق أو تكلم عليه كيف تقاتلهم وهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله. فاستدل مع يبقى عمر نفسه لم يستحضر هذا الحديث، وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن عنده هذا الحديث، وقاله ابن عمر اللي هو النص فيه. فاستدل العلماء بذلك على أن الصحابي الواحد لم يجمع كل الأحاديث، فربما عنده بعض الأحاديث فيستدل بها ويوفقه الله عز وجل إلى الصواب، وما نطقت به الأحاديث منطوقة فيقول من باب النور على باب النور على نور، مش كده؟ كما اجتهد عمر في أنه يرجع القوم في طعون عمواس، فقال يرجعوا يعني ولا يذهبوا في ذلك لما ظهر هذا الطاعون، ولم يكن عنده نص، لكن باجتهاده رأى أنهم يرجع، إلى أن أتى عثمان وأخبره بحديث عن النبي، إلى أن أتى عبد الرحمن بن عوف وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الطاعون ببلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. فيكون هذا الاجتهاد موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك اجتهاد الصديق موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يقول عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، فعلم أن ذلك الحق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الوليد بن عقبة ليجمع الزكاة من بني المصطلق حديث الحارث بن ضرار الخزاعي في سبب نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وجاء الحارث بن ضرار الخزاعي وأسلم وقال إني سأرجع إلى قومي وأجمع الأموال وأبعث رسولا أبعث معه زكاة. فالمهم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة ففرق وهو في الطريق خاف فرجع، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال منعوني الزكاة، يعني لم يؤتوني ليه الزكاة. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة خالد بن الوليد ليه ليقاتلهم لمنعهم الزكاة، وهذا هو محل الشك أنهم لما امتنعوا عن أداء الزكاة جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ليه لقتالهم بقيادة خالد بن الوليد. فلما تأخر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الحارث بن ضرار ومعه الزكاة، وبين أن إيه أن الرجل ما أتاهم أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وأصيبوا قوما جهالة فصبحوا على ما فعلتم إيه نادمين. وتبين بذلك أو موضع الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز لقتال هؤلاء القوم عندما منعوا إيه الزكاة. فإن منعها جماعة وهم غير جاحدين بها قاتلهم الإمام على إيه على منعها. طيب إذا كان الممتنع عن أداء الزكاة فرضا من الأفراد فأجمع على أنها تؤخذ منه قهرا، اللي منع الزكاة فرض من الأفراد تؤخذ منه عنوة تؤخذ منه إيه قهرا، واختلفوا من ذلك في مسائل إحداها هل يكفر أم لا، هيكفر أم لا؟ قلنا الصحيح أنه لا يكفر. فذكر حديث عبد الله بن شقيق أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا لإيه إلا الصلاة، وقال أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول مبارك وأحمد وإسحاق وحق إسحاق عليه إجماع أهل العلم إن ترك الصلاة كفر، لكن غير ذلك ما قالوا أنه إيه أنه كفر. وهذا قول جمهور أهل الحديث. وذهب طائفة منهم أي من السلف إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كفر، يعني تركها عمدا دون بحوث، مجرد ترك فقط، ترك الصلاة بس، ترك الزكاة بس، ترك الصيام بس، ترك الحج مع القدرة عليه. ذهب طائفة من السلف طبعا ترك الشهادتين ده المقصود بالخمس، أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا فهو إيه فهو كفر. وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها طائفة من أصحابه وقول ابن حبيب بن المالكي. وخرج وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن تارك الأركان أي ركن من الأركان تركه وحودا يكفر بالإجماع. طيب تارك الأركان الأربعة، طبعا تارك الشهادتين ده كافر رخب بالإجماع، لكن تارك الأركان الأربعة تركها مجرد ترك من غير جحود ما الحكم فيه؟ ترك تارك الأركان يعني ترك أي ركن من الأركان، يعني ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك. ففي عند طائفة من السلف ترك أي ركن من هذه الأركان الأربعة يكفر به تاركه وإن كان مقرا بالإيه بوجوده. فعند طائفة من السلف كما ذكرنا هو رواية عن أحمد وإيه أهو قال وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا كفر، ده رواية عن أحمد مش كده، وعن سعيد بن جبير وعن نافع وعن الحكم وعن طائفة من أصحاب أحمد، وهو قول ابن حبيب من الإيه من المالكي. ورواية أخرى عن أحمد أن تارك الصلاة فقط هو الذي إذا يكفر، وهذا المشهور عن الإمام إيه عن الإمام أحمد أن تارك الصلاة فقط، لكن لو ترك الزكاة لا يكفر، ترك الحج مع القدرة عليه لا يكفر، ترك الصيام مع القدرة عليه لا يكفر، ترك الصلاة فقط. ده قول ثاني في الأركان. في قول ثالث إن هم قالوا إن ترك الصلاة أو ترك الزكاة يكفر بخلاف الحج والإيه والصيام. وقول ده قول ثالث. في قول رابع إن ترك الصلاة وترك الإيه وترك الزكاة وقاتل عليها الإمام يكفر، إن لم يقاتل لا يكفر، فجعل الكفر بالإيه بالقتال. ده قول رابع. وفي قول خامس خمسة أقوال ترك أي ركن أركان أربعة كفر، الصلاة بس مش كده، الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة مع القتال، والقول الرابع لا يكفر بترك شيء. قول الخامس خلاص، القول الخامس أنه لا يكفر بترك شيء من أركان الإيه الأربعة إن تركها إيه تكسر، إن تركها كسر. يبقى دي خمسة إيه أقوال في مسألة الأركان. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت عليكم، ولو وجب عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأنه نص أن من يترك الحج وهو قادر عليه يكفر. وأثر عن ابن مسعود أن ترك الزكاة ليس بمسلم، وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة كفر دون الصيام والحج، رواية ذكرناها أيضا. وقال ابن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا. سموا ترك الفرائض، اسمع قول ابن عيينة ده قول هام جدا، المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. المرجئة سموا ترك الفرائض ذنب، يعني يسيب الصلاة ذنب، يسيب الصيام اعتبروه ذنب. المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، بمنزلة الزنا والسرقة، وليسوا سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية. ركوب المحارم، الزنا، السرقة، شتم الزور، كل ذلك ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. إذا هنا فرق بين إيه؟ بين فعل المعصية وترك الواجب أو ترك ركن من الإيه؟ من الأركان. فعل المعصية من غير استحلال لا يكفر بذلك، لكن ترك الواجب من غير عذر ولا جهل يكفر به، يكفر بذلك. وبيان ذلك في أمر إبليس، أنه مجرد ترك، أنه أمر بالسجود، أمر بالإيه؟ أمر بالسجود فلم إيه؟ فلم يسجد. وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقروا بقلوبهم لكن لم يعملوا بشرائع الإسلام فكفر. عايز يقول أن مجرد الإقرار القلبي دون عمل يكفر به العبد، دون عمل. ودي الاستدلال استدلنا به على أن المعرض عن الأعمال اللي هو كفر الإعراض، كفر الإيه؟ كفر الإعراض الذي ذكرناه قبل ذلك. المسألة الثانية، المسألة أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا. نعم، أقروا أنه نبي، مش معرفين نبي، كانوا يتحكمون إليه وذهبوا إليه بالتوراة وكذا، وكان يعرف علماؤهم ورهبانهم أو أحبارهم أنه رسول مبعوث من عند الله عز وجل، ومع هذا في قلوبهم وما يعني أقروا بذلك بألسنتهم وما عملوا بشرائع. ما لو عملوا بشرائع مع عدم الإقرار القلبي حنقول أن دول منافقين نفاق إيه؟ أكبر، مش كده؟ دول يعني لم يعملوا بشرائع، فكان كفرهم كفر إيه؟ إعراض مع إقرار قلبي لأنه رسول من عند الله عز وجل، يعلمون يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبنهم. خلاص هم عارفين الرسول كما يعرفون أبنهم، وعيوع تغلط في ابنه شغلة في ابنه، فهذا لم يخطئ أنه رسول لكنه لم يعمل بشرائع. أي نعم، ترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. جهل مش عارف أن ربنا فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام، وده يتصور في آخر الزمان أو في من نشأ ببادية لا يعلم عن تعاليم الإسلام شيء، واحد في أقصى القطبين لم يسمع من الإسلام إلا اسمه، فأسمع لا يعرف عن الصلاة شيء، أو نعرف الصلاة ما سمعش إن في زكاة، فيبقى جاهل بهذا الركن فلا نكفره بذلك. يبقى إذن من غير جهل ولا عذر. طيب المسألة الثانية، هل يقتل أم لا؟ الأول يقتل، يعني قولان، يعني تارك الزكاة نقتله أم لا؟ كويس، قلنا أنه يكفر ده هيقتل، مش كده؟ قلنا أنه لا يكفر، هل نقتله أم لا؟ عشان زي في الصلاة قلنا إيه؟ لا يكفر ويقتل. طيب تارك الزكاة من غير جحود لا يكفر، هل يقتل أم لا؟ القول الأول يقتل، وهو المشهور عن الإمام أحمد، ويستدله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة يبقى يقاتل. الثاني لا يقتل، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى، الثاني أنه إيه؟ أنه واستدل بحديث على إيه؟ على ذلك. طيب المسألة الثالثة، من لم يرى قتله، من لم يرى قتله، نحن قلنا أنه ترك الزكاة من غير جحود، من غير جحود أنه يكفر حيقتل، نقول أنه لا يكفر يقتل أم لا؟ نقول أنه لا يقتل. طيب إن قلنا أنه لا يقتل يبقى ترك الزكاة من غير جحود فلا يقتل، ماذا نفعل؟ هنأخذ منه ليه الزكاة عنوة بالإجماع، هنأخذ منه الزكاة عنوة، هل نأخذ معها شيء زائد أم لا نأخذ معها شيء؟ من لم يرى قتله هل ينكل بأخذ شيء من ماله مع الزكاة أم لا؟ وقد روي في خصوص المسألة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل سائمة إبل، يعني اللي بتأكل في المراعي العامة دون أن تعلفها، في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، أي لا تفرق بين مجتمع ولا تجمع بين أي مفترق عشان تهرب من الزكاة. يعني 40 لك 20 في حتة 20 في حتة، تقول أنا ماليش 20 هنا و20 هنا، وتيجي لو لك 20 متفرقين في بلد وبلد ما في زكاة، انما ما تجيش انت تجمعهم قبل ما يجي عامل الصدقه تخلي 20 لوحدهم و20 لوحدهم عشان تهرب من الايه من الزكاه. وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء، ما هو لا ياخذ شيء من الصدقات، استسلم لا هو ولا آله. لكن من منع الزكاة أخذناها وشطر ماله، يبقى التنكيل نحن نأخذ نص ماله، نأخذ منه الزكاة ونأخذ إيه؟ ونأخذ نص ماله تنكيلا به. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعلق الشافعي القول به إن اللي ترك الزكاة وهو مقر بوجوبها نأخذها عنوة ونأخذ شطر ماله، علق القول على ذلك على ثبوت الحديث، فقال لا يثبت أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به، ولو ثبت لقلنا به. هذا الحديث رواه أحمد ورواه أبو داود في الزكاة، ورواه النسائي أيضا، ورواه الحاكم وصححه، وقال الذهبي صحيح، والحديث كذلك هو صحيح. إذن وكما قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيكون مذهب الشافعي على ذلك أن من منع الزكاة أخذت منه عنوة وشطر إيه؟ وشطر. طيب الركن الرابع هو الصيام، والركن الخامس الحج. اللي يهمنا في الصيام طبعا ما نتكلم عن أركان الصيام ولا متى يبدأ ولا متى ينتهي ولا إيه مبطلات الصيام، اللي يهمنا في باب العقيدة إيه؟ أن الصيام واجب بالكتاب والسنة والإجماع، هذا نعتقده، فمن اعتقد أنه ليس بواجب يكفر بذلك. طيب تارك الايه فريضة الصيام جاحدا يكفر بالإجماع، تارك فريضة الصيام من غير جحود حكمه ايه؟ على التفصيل اللي ذكرناه. من العلماء من قال ايه يكفر، ومنهم من قال ايه، ومنهم من قال لا ماشي. لكن حنرجع، كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. طيب بالنسبة للحج أيضا كذلك لا خلاف في كفر من جحد فريضة الايه فريضة الحج، لكن من تركه من غير ايه من غير جحود يبقى هناك خلاف فيه فيكم. وأن الحج على الصحيح أنه يجب على الفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، علّه يمرض علّه يمنعه إيه؟ مانع. وقال من أراد الحج فليتعجل، هو حديث حسن، من أراد الحج فليه، فهذا يدل على أن الأمر بالحج على الفور، فمن استطاع وجب عليه على الفور أن يحج، ومن لم يحج وكان مستطيعا مات آثما. وقال عمر رضي الله عنه من أفاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصراني، إذا يحج ومحجش يروح يموت بقى يهودي أو نصراني، ما هو بمسلم كما في روايتنا. وأيضا الحج يجب مرة واحدة في الايه في العام، لحديث أبي هريرة لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحج، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فأعرض عنه في الثانية والثالثة حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فدعوه. وأصل الحديث ده في صحيح إيه؟ في صحيح مسلم. بعد ذلك ذكر الشيخ هنا أمور تدخل في مسمى الإيمان والإسلام من الأوامر والنواهي، يعني فعل هذه الأوامر إيمان واكتناب هذه النواهي إيه؟ إيمان. وهذه نصوص من السهل أنك تقرأها، ها؟ اللي هو إيه؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس والاستغفار من الإيه؟ من الذنوب، الآيات التي تتكلم عن فضائل الأعمال، أعمال البر جميعا، فذكرها. ثم ذكر أيضا طائفة من الأحاديث، الإيمان 74 إيه؟ شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيه؟ من الإيمان. فذكر أن أعمال البر جميعا من الإيه؟ من الإيمان، وأن ترك الآثام والفواحش أيضا كلها من الإيه؟ من الإيمان. إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الفقرة، وتقف عند فصل في شرح حديث شعب الإيمان، شرح حديث شعب الإيه؟ الإيمان. يعني حنبدأ من أول أركان الإيمان، يعني تكلمنا عن أركان الإيه؟ عن أركان الإسلام، تكلمنا عن أركان الإيه؟ أركان الإيمان، يعني تكلمنا عن أركان الإيه؟ عن أركان الإسلام، تكلمنا عن أركان الإيه؟ تكلمنا عن أركان الإسلام. وذكر أن جميع أعمال البر داخلة في الإيه؟ في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، وأن مسمى الإسلام هو مسمى الإيه؟ الإسلام والإيمان واحد إذا ذكر كل منهما إيه؟ منفردا. فحنقف عند شرح حديث إيه؟ بتاع أركان الإيمان، فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران، إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. إن شاء الله نبدأ شرح المرة الجاية، والدرس من المرة القادمة إن شاء الله تعالى حيبدأ بعد المغرب، ودرس الحديث إن شاء الله بعد العشاء. الشيخ عادل وصل؟ الشيخ عادل مجاش؟ طيب أقوم السؤال.